بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في باب بيع الأصول: فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر، كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها، ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن، كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة. وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما من الآخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على هذه المسألة، وهي إذا أبر بعض الحائط دون بعض. وهذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله لها صورا متعددة. الصورة الأولى أن يبيع حائطين صقة واحدة، بحيث يكون أحدهما قد أبر والآخر لم يؤبر. والصورة الثانية أن يبيع حائطا واحدا قد أبر بعضه دون بعض. والصورة الثالثة أن يكون التأبير في بعض النخلة دون بعض. كم صورة الآن؟ ثلاث. إذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع حائطين، وهذا ما أشار إليه بقوله: فإن أبر نعم، وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. إذن الصورة الأولى أن يبيع حائطين صفقة واحدة، ويكون أحدهما قد أبر والآخر لم يؤبر، فلكل حكمه. الصورة الثانية أن يبيع حائطا واحدا، بحيث يكون بعض النخل قد أبر دون بعض. والصورة الثالثة أن يبيع حائطا واحدا قد أبر ويكون التأبير في بعض النخل، في النخلة الواحدة دون بعض، بمعنى أن النخلة بعضها قد أبر وبعضها لم يؤبر. والحكم في جميع الصور أنما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، إلا أن يفضي ذلك إلى النزاع والشقاق، كما لو كان ما أبر وما لم يؤبر لا يتميز، فحينئذ لا بد من الشرط أو الاتفاق بينهما حتى لا يحصل النزاع وسوء المشاركة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: واضح الصور معنى رزق. كم صورة؟ نعم، باع أنه حائط ومزرعة ومزرعة. المزرعة الأولى مؤبرة والثانية غير مؤبرة. ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري. الصورة الثانية أن يكون الحائط واحدا، وبعض النخل مثل نخل السكري أبر ونخل البرحي لم يؤبر، لكل الحكم. والصورة الثالثة أن يكون التأبير وعدم التأبير في نخلة واحدة، بمعنى أن بعض القنوان أبر وبعضها لم يؤبر، فلكل حكم أيضا، إلا أن يفضي ذلك إلى سوء المشاركة، كما لو كان القنوان متداخلة ويخشى أن يحصل نزاع، فحينئذ لا بد من شرط أو تصالح بينهما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، لأن النوعين يختلفان في التأبير. وقال أبو الخطاب: يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري، لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له، لأنه حادث في ملكه فكان له، كما لو لم يؤبر منه شيء. قال رحمه الله: فصل. وكل عقد ناقل للأصل، كجعله صداقة أو عوض خلع أو أجرة أو هبة أو رهنة، كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل، فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. نعم، يعني الصورة ذكرها في البيع. لكن لو قدر أنه جعل مثل هذا البستان الذي أبر ولم يؤبر جعله صداقة أو عوض خلع فحكمه كالبيع، حكمه كالبيع. فلو أن رجلا أصدق امرأته حائضا، صورة المسألة رجل أصدق امرأته حائضا وهذا الحائط منه ما أبر ومنه ما لم يؤبر، فما أبر يكون للزوج كذا لأنه بمثابة البائع، وما لم يؤبر يكون للزوجة. كذلك أيضا لو فرض أن الزوجة خالعت زوجها، يعني بذلت عوضا لأجل أن يفسخ العقد، وكان العوض حائطا وكان منه ما أبر ومنه ما لم يؤبر فكالبيع تماما، ما أبر يكون للزوجة وما لم يؤبر يكون للزوج. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب: أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى أعواما فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. لأن التفتح والتشقق بمثابة التعبير، بمثابة التعبير، فما تفتح يكون للبائع وما لم يتفتح يكون للمشتري. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله: الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي للبائع كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو أجزاء الثمرة. كأجزاء أحسن الله عليك. فهو كأجزاء الثمرة. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يعني كل هذا الثمر سواء كان مأكولا أم مقصودا حكمه حكم ثمر النخل، وهذا يختلف. يعني ما لم يكن فيه تأبير وتلقيح ينظر فيه إلى ظهور الثمر، إن ظهرت الثمرة وكانت قد بدأ صلاحها أو نحو ذلك فهي للبائع حين البيع وإلا فهي للمشتري. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش، فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل، ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. السادس ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هناك الثمر. نعم فصل. قال رحمه الله: فصل. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان جذاذها لأن نقل المبيع على حسب العادة، ولهذا لو اشترى متاع الليلة لم يكلف نقله حتى يصبح، ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة ولم يلزمه جمع دار. يعني يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، وهذا دليل على إعمال العرف والعادة فيما لم يرد الشرع بتحديده، فهو يدخل تحت قاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، لكن بشرط أن يكون العرف والعادة مضطردة، فإذا اختلف العرف والعادة فلا بد من تشارط بينهما. إذن العرف والعادة محكمة ومعتبرة إذا كانت مضطردة، أما إذا لم يكن اضطراد في العرف والعادة فحينئذ لا بد حين البيع أن يشترط بين يقول بائع بشرط كذا أو يقول المشتري بشرط كذا حتى لا يحصل النزاع. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة، فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة، وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان، أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به. الأول أصح أنه لا يلزم، لأن من ضمن العقد أن تترك الثمرة إلى أوان جذاذها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وإن أراد أحدهما سقي ماله لمصلحته فله ذلك، وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي، وإن سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه. نعم، يعني له السقي ما لم يكن هناك ضرر على صاحب الملك. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان، أحدهما يدخل أيضا. طيب، هذه المسألة وهي إذا باع أرضا أو دارا أو بستانا، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ إذا باع بيتا مثلا، هل كل ما في البيت يدخل في البيع؟ أو باع أرضا، هل كل ما جميع ما في الأرض يدخل في البيع؟ أو باع بستانا، هل يدخل في البيع أو لا؟ الجواب أن هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون بينهما شرط، أن يكون بين المتبايعين شرط، بحيث يشترط البائع دخول كذا، أو يشترط بحيث يشترط المشتري دخول كذا، أو يشترط البائع عدم دخول كذا، فعلى ما شرط. والحال الثاني أن لا يكون هناك شرط، أن لا يكون هناك شرط، فيرجع إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة. والحال الثالثة أن لا يكون هناك شرط ولا عرف مضطرد، فنرجع إلى القاعدة، وهي أن ما كان مثبتا في الأصل تابعا للأصل يدخل في البيع، ما كان ثابتا يدخل في البيع، وما كان غير ثابت كالمنقول فإنه لا يدخل في البيع. أفهمتم؟ إذن إذا باع بيتا مثلا، بيت، هل يدخل كل ما في البيت؟ نقول هنا إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط. فلو قال المشتري: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تبقي غرف النوم والمجالس والكنبات، فالمسلمون على شروطهم. إذا لم يكن هناك شرط فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. إذا لم يكن شرط ولا عرف ولا عادة، فما كان مثبتا ثابتا فإنه يتبع الأصل، وما كان متنقلا منقولا فإنه لا يتبع. فمثلا المكيفات مثبتة ولا مثبتة؟ مثبتة. مثل أذكر المكيفات. طيب، نقول الحنفيات مثبتة، مصابيح الإضاءة مثبتة، الأفياش. يجيك واحد باع البيت فك قل على الأفياش وقل على المكيفات، الأبواب. طيب، مفاتيح الأبواب. العجيب أن المذهب ما تدخل المفتاح، ما يدخل المفتاح، لا يدخل، لأنه يقولون منقول. طيب، إذن هذا يختلف. إذن نقول ما كان ثابتا. طيب، الفرش تنقل، الفرش تنقل، ما تدخل إلا بشرط. نعم، أحسن. فالمهم من مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف والعادة، أو يرجع إلى الشرط أو العرف والعادة أو ما ذكرناه، وهذا يختلف باختلاف البلدان. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان، أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها بالبقاء فهو كأجزائها، والثاني لا يدخل. وهذا الوجه أصح، أنه يدخل حتى ولو لم يقل بحقوقها، لجريان العرف والعادة بذلك. نعم، والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها، وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع، لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع، لأنه نماء ظاهر لفصله غاية، فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر، وسواء كان نبتا أو بذرا، لأن البذرة مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز، ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد. طيب إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرارا، فما كان ظاهرا الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع، تكون للبائع ولا تدخل في البيع، فهي كالثمر الذي إيش أبر أو بدأ صلاحه. أما ما لم يظهر أو كان صغيرا فإنه يكون للمشتري. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ. فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع، فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. والحصاد على البائع وعليه. نعم، إذا أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يقل له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد، يعني هذا استثني للبائع فقط، مستثنات ضرورة إبقاء الزرع، وإلا فالأصل أن هذه الأرض لمن؟ للمشتري. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والحصاد على البائع وعليه. كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. قال رحمه الله: والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره، لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض. نعم، يعني لو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير وما أشبه ذلك، على من يكون الحصاد؟ نقول على البائع، لأن هذا لمنفعته وهو تفريغ لملكه. ثم إذا قدر أنه حصد يزيل ما تبقى من العروق المضرة وتسوية الحفر وما أشبه ذلك، لأن هذا التلف بفعله، فعليه أن يسلم الأرض للمشتري سليمة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة. لو ألا اشترطها، أي ماذا؟ الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، يعني مثل حنطة وشعير وجزر وفجل، فلو باع أرضا فيها زرع لا يحصل إلا مرة وقد وهي جزة ظاهرة، واشترطها المشتري، قال بشرط أن تكون الجزة واللقطة الظاهرة لي، فالمسلمون على شروطه. فهو كما لو باع الثمر وقد أبر، فإذا اشترطه كان له، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع ثمرا قد أبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبينها، وإن لم يعلم المشتري. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، فهو كما لو اشترى شاة فيها لبن لا تضر جهالته باللبن، يدخل تبعا، أو اشترى شاة حامل ولا يدري هل هذا الحمل اللي فيها واحد أو متعدد ذكر أو أنثى، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. يعني قدر أنه اشترى الأرض وفيها بذر إلى الآن، والمشتري ربما يريد أن يغرس فيها غرسا، فنقول هنا إذا لم يعلم له الخيار، لأنه عيب في حقه، قد لا يكون عيبا عند شخص آخر. فرجل مثلا يريد أن يشتري هذه الأرض ليجعلها ليزرع فيها حنطة، بالنسبة له ليس عيبا، لكن بالنسبة لمن يريد أن يشتري الأرض ليبني عليها أو يشتري الأرض ليغرس فيها غرسا فهو عيب. ولهذا قال: وإن لم يعلم المشتري بالبذر، يعني حينما اشترى هذه الأرض إذا فيها بذر إلى الآن لم يظهر، يقول فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض، لأنه سينتظر حتى يظهر هذا الزرع. فإن قال البائع: أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب. يعني لو قال أنا اشترى هذه الأرض وفيها بدر، قال هذا عيب، أريد الفسخ لي الخيار، قال البائع أنا أحوله لك، أحوله لك مثلا على وجه لا يضر، بأن يجعل له أماكن لغرس النخل مع بقاء هذه أو إزالتها، فإنه في هذا الحال ليس له الخيار، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا، وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه، لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. نعم، إذا اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره، اشترى هذا البستان على أن فيه نخل سوف يؤبره، فتبين أنه قد أبر، ومعلوم أنه إذا أبر يكون للبائع، يقول فله الخيار أيضا. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لو قال أنا أقطعه لم يسقط، لأن الضرر لا يزول بقطعه، لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. لكن يمكن هنا أن يزال الضرر من كليهما بأن يشترط المشتري أن تكون الثمرة له، وبهذا يزول الإشكال. إذا اشترى ثمرا، إذا اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تعبيره، هو الآن الثمر هذا الذي أبر سيكون للبائع، فيفوت على المشتري ثمرة عام، المشتري لن ينتفع بالنخل إلا العام القابل. نقول يمكن زوال هذا الضرر بأن يشترط المشتري على البائع أن تكون الثمرة له، كما في الحديث، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع، والأصول للمشتري، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبة أحسن الله إليك، كالهندبة، أو أكثر كالرطبة. والهندبة ما أدري وش هو الهندبة، تعرفونه؟ وش ما هو؟ عشبة. طيب، بقل، إن يكون بقل زراعي يطبخ ورقه أو يجعل إيش؟ مشهيا. ما هو بلازم إذا ما بقي بالثبة أقول في الزروع إلا الهندي بقى إن شاء الله. يطبخون مثل الملوخية، ها؟ يسوون يعني ملوخية، بين بلاد الملوخية هندي بقى. أي زي الآن ما يؤكل، لا بس هو يزرع زرع ولا أو ينبت في الأرض بفعل المطر. الأول كان يزرع، الآن لا. أي طيب. يطبخ ورقه يا شيخنا كان. ها؟ أنت أكلت الهندباء؟ أكلت كل شيء. أتصير مثل الأعرابي يقول ماذا تأكل؟ قال كل ما دب ودرج. لكن طعمه كيف؟ نعم. لكن تظن انه مثلا يستعمل مثل الشيح، مثل الشاهي سوا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: لان اصوله تركت للبقاء، فهي كالشجر، وما ظهر منه وجرت العاده باخذه فهو كالثمره المؤبره، وعلى البائع قطعه في الحال، لانه لا حد له ينتهي اليه، ولانه يطول والزياده للمشتري. نعم، لانه يطول وينمو، وهذا النماء في ملك أو على ملك من؟ المشتري، على ملك المشتري. قال رحمه الله: وما تكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ، أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري. فكذلك ثم تقول الأصول للمشتري، فكذلك يعني الحكم كذلك، الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهرته تكون للبائع، فهو كالنخل الذي قد أبر. نعم. أحسن لك. الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهرته للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله، فهو كالبقول. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. نعم، هذا الفصل، في هذا الفصل والذي بعده ذكر المؤلف رحمه الله ما يدخل وما لا يدخل في البيع، ما يدخل وما لا يدخل في البيع. وتقدم أن المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بينهما شرط فعلى ما شرط، والحالة الثانية أن لا يكون شرط فيرجع إلى العرف والعادة بشرط كونه مضطردا، والحالة الثالثة أن لا يكون شرط ولا عرف فما كان مثبتا مسمرا ونحوه أو مودعا في الأرض تبع، فإنه يكون للبائع، فإنه يكون للمشتري، وما كان منقولا غير ثابت يكون للبائع. أحسن الله، هذه المسائل الآن ليست موجودة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع. الرفوف المسمرة وش مثل في وقت الحاضر؟ المطبخ. يعني لو كان بيت فيه مطبخ، قد مثلا سوى مطبخ، هل يدخل أو ما يدخل؟ حتى الآن العرف مختلف، مختلف. بعض الناس إذا كان المطبخ جيد يقلع المطبخ، وبعضهم يبقي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى، من الرحى المنصوب. شوف العجيب، معروف الرحى الحجر يطحن فيه، هو له فوقاني وتحتاني، الأسفل التحتاني لا يدخل، يدخل لأنه مثبت في الأرض، والأعلى لا يدخل لأنه منقول. فمشكلة، وش يسوي؟ لا بد أن يشتري فوقاني حتى يطحن. قال رحمه الله: وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان. نعم، والأبواب المنصوبة يعني المركبة المسمرة غير المنصوبة لا تدخل، غير المنصوبة لا تدخل، إلا أنه في أبواب مثلا في الحوش عنده أبواب غير مسمرة لا تدخل، لأن يعني هذه ليست مثبتة. وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان. شوف المفتاح ما يعطيه مفاتيح، المذهب أن المفتاح لا يدخل. طيب ماذا ينتفع بهذه الأقفال؟ كيف؟ مش البيت الثاني، لا قصدي صاحب البيت الذي اشترى البيت وفي أقفال لكن ليس فيه مفاتيح، يصنع مفاتيح. يعني المفاتيح كانت في السابق خشب، مثل أنتم تعرفون فرشات الأسنان، مثل فرشات الأسنان، لأن هذه إذا أراد ينتفع فيها في البيت الآخر يزيد سنا أو ينقص سنا، لكن في وقتنا الحاضر لا يمكن الانتفاع. يعني لو قدر أن البيت فيه أقفال ولم يعطي المفاتيح، لا صاحب المفاتيح لا ينتفع بها وصاحب الأقفال ما ينتفع بها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان، أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو. نعم. وما هو والمذهب أن المفتاح كما تقدم لا يدخل. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، أشبه الفرش التي فيها. الفرش. أحسن الله إليك. أشبه الفرش التي فيها. طيب ما هو منفصل كالدلو والحبل والبكرة والقفل؟ يعني لو مثل باع بيت فيه في الحوش مثلا ليات، في بكرة فيها ليات، تعرفونها؟ أي مثل حق يعني طويلة 50 متر 60 متر، هل تدخل أو لا تدخل؟ إذا كانت مثبتة تدخل، أما إذا كان اللي مطويا يعني ينقل فهو لا يدخل، لكن إذا كان قدر أن بكرة اللي هذا مثبتة كما هو يوجد في بعض الأماكن فهي تدخل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن باعه قرية لم طيب الفرش، قلنا مثلا الفروش لا تدخل، المتنقلة لا تدخل. طيب الأثاث، الكنبات، الكراسي، ها؟ لا تدخل. طاولة الطعام وحقيقة يعني يختلف، في بعض الأعراف تدخل. طيب غير هذا إيش بعد؟ ها؟ الستائر، الستائر على قاعدة مثبتة، مثبتة أي؟ لا يترك الخشب أو الحديد ثم يأخذ القماش. شلون؟ يفرقون يعني. إيه. الخشب أو الحديد المثبت. لا القماش رخيص. لا لا لا لا الخشب هذا كيف؟ القماش أغلى من الخشب. قماش المستارة حرير. طيب وإذا كان مثبت الستائر ما تدخل. يوجد ستائر مثبت. الشترات، الشتر مثبت ولا غير مثبت؟ ها؟ لا لا مثبت. الشتر الآن تعرفونه؟ أيوة. اللي يغطى على النوافذ، هذا مثبت مثل الباب. تعرف الشتر؟ اللي أحيانا الدرايش بريموت. إيه يغلق هذا. إيه هذا مثبت، هذا مثل الأبواب. أما الستائر فهذه مقبولة. كيف؟ وش قصدك اللوحات هذه؟ لا هذه لا تدخل، غير مثبتة. لأن لأن لأن هذه مثل الساعات، لو كان في البيت ساعات معلقة ولوحات. لا مثبت ورق الحائط، ورق الحائط مثل السيراميك ذا، لأنك أصلا حتى لو أزال ورق الحائط أتلفه على نفسه وعلى غيره، ما يمكن ينتفع به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. ها؟ إيه نعم يبيع قرى كانت صغيرة، قرية يعني مثلا فيها خمس مزارع ست مزارع وفيها بيوت، يأتي إنسان ويشتري ضيعة. إيه. ليس المراد يعني القرية تطلق على المدينة الكبيرة وتطلق على الصغيرة. هي تسمون عندكم ايش؟ العزبه. وش العزبه؟ وش العزبه؟ ترى العزبه عندنا غير العزبه عندنا، يعني اثاث اواني الكشتات البر. العزبه اي حوالي اربع بيوت او خمسه مع مجموعه خلاص. هذه نفس القريه، هذه نفسها. لا لا لا مراد الفقهاء باع قرية العزبة. وفي لها اسم آخر العزبة أيضا عندكم، يسمونها السرايا. السرايا لا السرايا وش السرايا؟ يقول نروح للسرايا. حسن يعني يصير مثلا المزرعة فيها قصر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الثمار. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. طيب هنا يقول باب بيع الثمار: لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحكمة أن الثمر قبل بدو الصلاح غير صالح للانتفاع به غالبا، أنه لا ينتفع به ولا بد من بقائه حتى يصلح، وإبقاؤه إلى الصلاح يفضي غالبا إلى النزاع والخصومة لكثرة الآفات التي ربما تعتري. واعلم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبيع الثمرة بشرط القطع في الحال، يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع لانتفاء العلة، وهي أنه إذا أبقاه لا يأمن العاهة. أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فإنه يصح بالإجماع لانتفاء العلة، فإن لم يقطعها، لو قدر أنه باعه بشرط القطع في الحال ولم يقطعها بطل البيع. الحالة الثانية أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء، فلا يصح إجماعا. إذن مسألتان بالإجماع. الحالة الثالثة أن يبيعها مطلقا، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا، من غير، ومعنى مطلقا أي من غير أن يشترط القطع أو عدم القطع، هذا معنى مطلقا. فله هذه الحال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فيصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فدل هذا الحديث على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وللقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثانية أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الأصل، بأن تكون الثمرة لشخص والشجرة لشخص آخر، الثمرة لشخص والشجرة لشخص آخر. كيف نتصور هذا؟ كالوصية، يعني أوصى بثمرة نخل، أوصى بثمرة نخله لشخص، ثم ما مات الموصي فباع الموصي له الثمر على الورثة. ويتصور صورة أخرى، لو استأجر منه النخلة، أوضح، لو استأجر منه النخلة ثم باع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل. مثاله: استأجرت منك نخلة لمدة سنة بألف ريال، وبعت عليك ثمرتها عن المستأجر قبل بدو صلاحها. فالمذهب أنه جائز، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن إذا باعها لمالك الأصل مفردة فالمذهب أنه جائز. لماذا؟ قالوا: لأن التسليم حينئذ قد حصل كاملا، فالثمر والشجر الذي عليه، فالشجر والثمر الذي على هذا الشجر له، وقد صارت في قبضته، فالآن في يد المالك الأصل وش بعد؟ والثمر، الفرع، الأصل والفرع. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردا ولو لمالك الأصل. وعلّل ذلك بأمرين: أولا عموم الحديث، فإن الحديث عام لم يفرق بين ما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحه لمالك الأصل أو غيره. والوجه الثاني أن هناك فرقا بين هذه الصورة وبين ما إذا باعها مع أصلها، لأنه من فقهاء رحمه يقيسونها على ما إذا باعها مع أصلها. نقول هناك فرق بينما إذا باعها مفردة عن الأصل وبينما إذا باعها مع أصلها، لأن بيعها مع أصلها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بخلاف بيعها مفردة. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يجوز بيع الثمرة مفردة لمالك، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه منفردا لمالك الأصل. الصورة الثالثة من الصور أن يبيعها مفردة بدون أصلها ولغير مالك الأصل، فالحكم ماذا؟ لا يصح لعموم الحديث. أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل وبدون الأصل، كما لو قال: بعتك ثمر هذا النخل قبل بدو صلاحه، فلا يجوز. وإنما قلنا بدون أصلها لأنه إذا باعها مع أصلها جاز، ولغير مالك الأصل لأنه إذا باعها لمالك الأصل فعلى المذهب يجوز. إذن صور بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو أحوال بيع الثمر قبل بدو صلاحه ثلاث: أن يبيعها بشرط القطع فيصح إجماعا، قطع في الحال، أن يبيعها بشرط البقاء فلا يصح إجماعا، أن يبيعها مطلقا أو مطلقا فله ثلاث صور. وش معنى مطلقا؟ يعني من غير أن يشترط القطع أو عدم القطع، فلا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها، ها؟ مش ما تجوز؟ تجوز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثانية أن يبيعها، ها؟ أن يبيعها مفردة لمالك الأصل، فالمذهب أن ذلك جائز قياسا على ما إذا باعها مع أصلها، ولأن التسليم حصل كاملا، لأن الآن مالك الأصل عنده الأصل وعنده الفرع الثمرة. والقول الثاني أنه لا يجوز لعموم الحديث، ولأن هناك فرقا بين هذه الصورة وبين ما إذا باع على مالك إذا باعها مع أصلها. الصورة الثالثة أن يبيعها، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لغير مالك الأصل ولغير وبدون أصلها، أن يبيعها بدون أصلها ولغير مالك الأصل فلا يصح. كما لو مثلا عنده بستان وفي الثمر لم يبدو بصلاحه، فقال بعتك ثمر هذا النخل، فلا يجوز لعموم الحديث. شيخ، الصورة الأولى العقد وقع على الثمرة والأصل، كيف؟ لا، الثمرة، أن يبيع الثمرة فقط، العقد وقع على الثمرة، على الثمرة يعني قلت مثلا اشتريت منك قبل بدو الصلاح، اشتريت منك ثمر هذا النخل ولم يبدو صلاح، بشرط أن أقطعه في الحال، أو قلت أنت بشرط أن تقطعه في الحال، يصح؟ لا، مع الأصل، ها؟ أن يبيعه مع أصل. نعم، العقد وقع على الجميع، على الجميع، لكن في الصورة الأولى لابد أن يشترط القطع، إما أن يشترطه البائع أو يشترطه المشتري. فهذه الصورة صحيحة إجماعا. لماذا؟ لأن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، فإذا اشترط القطع في الحال نأمن له. ويشترط أيضا شرط آخر، وهو أن يمكن الانتفاع، أن يمكن الانتفاع بهذا الثمر ولو للبهائم. أما أن يشترط القطع في الحال ويرميه فهذا يحرم، يعني يحرم من حيث الصحة صحيح، لكن يحرم من جهة السرف وضيع المال.